الحمد لله بوأ لإبراهيم خليله إبراهيم عليه السلام مكان البيت العتيق وجمع لمن قصده خالصا مخلصا أسباب التوفيق. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. يسر السبيل لبيته المحرم فجاءوا حجاجا وعمارا من كل فج عميق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بها المخرج من كل ضيق. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ذو المجد المؤثل والنسب العريق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله سبيل النجاة وطريق الفلاح، فاتقوه رحمكم الله لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، ها هم حجاج بيت الله الحرام تتوافد أفواجهم إلى هذه الأرض الطيبة المباركة في خطى وإيدة متهيبة. أيها الحاج الكريم، إن فيضا دفاقا من المشاعر والأحاسيس يملك عليك روحك وقلبك، وأنت تقلب بصرك الساقط وبصيرتك الواعية، فإذا أنت تعيش خطى محمد صلى الله عليه وسلم وصحب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وأرضاهم في صورة حية نابضة ومشاعر لله عابدة وأشواق حارة في الإقبال على هذا البيت ورب هذا البيت. أرض مباركة ضمت أروع حوادث التاريخ وأعظم ملاحم الإنسانية، أرض تروي أوديتها وجبالها ووهادها ورمالها تأريخا عبقا طويلا عريضا زاحرا بالبطولات وألوان الجهاد والانتصارات ومصارع الشهداء في سبيل الله وإعلاء كلمة الحق. أرض تغيرت مسيرتها ومسيرتها معالم التاريخ وقفزت بالإنسانية إلى أبعد الآفاق في المعالي والحياة الكريمة. تقدم أيها الحاج إلى هذه البلاد الطيبة الطاهرة وهي تمد يديها إليك مرحبة، يتشرف أهلها بقدومك ويتقربون إلى الله بخدمتك. ولاة الأمر فيها صادقون جادون في كل ما ييسر الحج ويعين على أداء النسك. حفظك الله، كم وقف بساحاتها من الجموع وكم سالت على ثراها من الدموع، ذابت في عرفاتها فوارق الأجناس واللغات، كم اعتز بها من ذليل لاذ بجناب الله، وبورك فيها من منكسر انطرح بين يدي مولاه، كم تآلفت فوقها قلوب وفرجت على تراها قلوب وحطت فيها من أوزار وغفرت ذنوب، كم امتزجت فيها دموع المذنبين وتعانقت أصوات المستغفرين وتوحدت رغبات الراغبين، كم تجردت فيها النيات وسالت على جنباتها العبرات. هذه هي الأرض الطيبة المباركة التي تقدم إليها، فماذا أعددت وكيف تهيأت؟ أيها الحاج، دمت في رعاية الله وكنفه. إن الحج عبادة عظيمة تتداخل فيها أنواع من العبادات لا يتيسر تداخلها في غيره، عبادة في المال وعبادة في البدن، أعمال بالقلوب والألسنة والجوارح، جمعت أنواعا من التعبد قولا وعملا ونية. وهذه طائفة من الآداب والتوجيهات بسط أهل العلم رحمهم الله القول فيها وحثوا مريد الحج على مراعاتها والحفاظ عليها تلمسا للحج المبرور والعمل المقبول. أول ذلك وأولاه إخلاص الدين لله عز وجل فالله لا يقبل من الأعمال إلا خالصها، فهو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك. فالعبادة محض حق الله وحده لا شريك له، منه الخير وبيده الخير وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. لا يكشف الكرب إلا الله، ولا يفرج الهم إلا الله، ولا يسوق المدد ولا يغيث المستغيث إلا هو سبحانه وبحمده. إخلاص يحفظ به العبد عقيدته من الزيغ والابتداع، ويكف به جوارحه عن المعاصي والآثام. إخلاص يبتعد به عن الرياء والسمعة. إخلاص يقود إلى التوبة، توبة صادقة نصوح يصحبها الإقلاع عن الذنب والندم على اقترافه والتحسر على التفريط فيما سلف. توبة يتجدد فيها العزم في هذه البقاع الطاهرة على أن لا يعود إلى معصية أو ذنب، متباعدا عن رفاق السوء وبواعث المنكر. ومن علائم التوبة وصدق التوجه تحري النفقة الحلال والكسب الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكيف يرجو القبول من يمشي بالحرام ويغتدي بالحرام ويكتسي بالحرام؟ كيف يرفع يديه إلى مولاه ليقول لبيك وسعديك وهو لم يتزوج إلا بالحرام ولم يركب إلا من الحرام؟ كيف يمد يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وهدي بالحرام؟ فأنى يستجاب لذلك؟ وإن من الخوف والورع أيها الحاج الكريم أن تحاسب نفسك فتجتنب الإسراف في التنعم والترفق والتكلف في كماليات المعاش والمراكب. ألم تتجرد من لباس أهل الدنيا؟ ألم تقتصر على إزار ورداء؟ ألا تتجرد من أعباء الدنيا وأثقالها لتقف موقف صدق في محاسبة جادة فتكبح جناح الشهوات وتوثق اللجام من الإغراق في المشتهيات؟ إن الحرص على الاستكثار من وسائل الترف يصرف عن آداب الحج وأسراره، وما يستحب من إظهار المسكنة والحاجة والتضرع إلى ربك وانكسارك بين يديه. ومما يعينك وفقك الله إن كنت ممن وسع الله عليه وبسط له في رزقه أن تتفقد من حولك من رفقتك، ولتؤثر المحتاجين والغرباء، ولترعب البائس الفقير، وتكون طيب النفس فيما تنفق. فأهل النفاق وقليل الإخلاص هم الذين ينفقون وهم كارهون. ابذل حفظة الله، وإذا وسع الله عليكم فوسعوا، ولتسألن عن النعيم. ولقد سئل نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام ولين الكلام. ولتعلم وفقك الله أن مما يرجى معه بر الحج تخير الرفقة الطيبة ذات الصلاح والاستقامة والطاعة والتقى، ممن يراقب في الخير ويعين على الطاعة ويستمسك بالشرع وآدابه وأحدابه. رفيق صدق يهدي عند الضلالة ويذكر في النسيان ويعين عند العجز. إن جبن تشجعك، وإن ضاق صدرك صبرك وباسطك. ناهيك إذا كان من أهل العلم والفقه، إذا كان من أهل العلم والفقه في الدين، فاستمسك بغرضك وخذ بركابه، فذلك مما يعين على مبار الحج ومكارم الأخلاق. رفيق العلم والصلاح يمنع من سوء ما يقرأ في السفر من مساوئ الأخلاق والتساهل في أمور الدين، وربما جعله الله سببا في الصلاح في الحال والمآل. ثم لتعلم أنك واجد من صاحبك في بعض الأحيان جفاء ومغاضبة، فاصبر وتحمل وتجمل وباعد عن الخصام الدائم والعبوس المستمر، فذلك مما تتكدر به الحياة وتتنكد معه المعيشة وتسوء به الرفقة وتتعثر معه الأمور. والأولى لك أن تجد في مكارم أخلاقك ما يديم لك الصحبة وتسلم له وتسلم لك به حجته، وحينئذ يذهب عنك سوء الظن والحقد والمشاحنة ونقائص الأقوال والأفعال، وترعى لصاحبك حقه وحرمته. واحفظ نفسك من مصاحبة الجهال والسفهاء والكذابين والمنافقين والعصاة المجاهرين فإن مخالقة هؤلاء مجلبة للمأثم وقائدة إلى السوء. ثم بعد ذلك توجه إلى عبادة ربك على علم وبصيرة، وتعلم من أحكام الحج ما تصح به مناسكك، واسأل أهل العلم فيما أشكل عليك، اشتغل بما يقربك من ربك ومولاك مدركا عظم الفريضة التي أنت فيها والعبادات التي أنت مقبل عليها والبقاع الشريفة التي تتعبد الله فيها. قوي الصلة بربك في سفرك وإقامتك وحلك وحلمك وارتحالك، مستعينا بالله متوكلا عليه. أحسن الظن بربك فهو سبحانه أكرم من أن يخيب سعي القاصد لكرمه أو يحرم من رحمته الواسعة من لاذ بحرمه. ربك كريم الجواد، إن سألته أعطاك وإن دعوته أجابك، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أكثر لله خضوعك وانكسارك، وداوم على التكبير والتهليل والدعاء والتضرع بحضور قلب وإخلاص سلب. هل تأملت كلمات التلبية التي يضج بها الحجيج وترتج لها جنبات المشاعر؟ إنها كلمات موجزات تتضمن معاني تاميات وأهداف عاليات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في التلبية من كليات العقيدة ما يشير إلى الحكمة من اختيارها شعارا وذكرا في هذا الموسم العظيم لهذا الجمع العظيم. التلبية إجابة دعوة الله لخلقه حين دعاهم إلى بيته، فالملبي مستسلم منقاد مستجيب مقيم على الطاعة. في التلبية توحيد الله سبحانه وإفراده بالعبادة ونفي الشريك عنه، فيها حمد الله والاعتراف بنعمه مما يورث طمأنينة في النفس ويفيض بالأمن والأمل والرضا والتفاؤل. في التلبية الإقرار بالملك لله وحده فهو سبحانه الملك المتصرف، فمن هو هذا الضال الذي ينسب التصرف لأحد غير الله في السماوات ولا في الأرض؟ إن التلبية نداء للملأ الأعلى ليتجرد الحديث كله من المادية وطغيانها ويعلنوا المساواة التامة والأخوة الكاملة لا فرق بين حدودها وألوانها وأجناسها ولغاتها أمام خالقها الواحد الأحد، فكلهم لآدم وآدم من تراب وأكرمهم عند الله أتقاهم. هذه بعض التأملات في ألفاظ التلبية، كيف لو تفتحت الأبصار والبصائر في النظر في حكم المناسك وأسرار العبادات، فلسوف تعود هذه النفوس المتأملة لسوف تعود أقوى إيمانا وأحسن إسلاما وأخلق عقيدة وأنقى سريرة وأعف جارحة وأطهر معاملة وأزكى نفسا وأكرم خلقا. أيها الحاج الكريم، رعاك الله وأعانك، اغتنم شرف الزمان وشرف المكان، فاستكثر من الأعمال الصالحة من الصلاة والصدقة والإحسان والبذل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة حسب الطاقة. وما كان الحج مبرورا إلا لاشتماله على البر الجامع لكل خير، إحسانا مع الله وإحسانا مع عباد الله. فالحج المبرور يملأ القلب أوطافا ويثليها يملأ القلوب أوطافا ويثليها محبة وانعطافا. واعلم أن من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعني، فإياك والخوض فيما لا يعني، واجتنب الفسوق والجدال والسخرية والمراء، واحفظ لسانك من الغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس علمائهم وعامتهم وجهائهم وقادتهم، فذلك خسران مبين. اجتنب المخاصمة والمشاحنة ومزاحمة الناس في الطرقات وأماكن العبادة. وفقك الله وأعانك على أداء نسكك، وفقك الله وأعانك على أداء نسكك، وجعل حجك مبرورا وسعيك مشكورا وذنبك مغفورا، وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال إنه سميع مجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى خير منهاج وجعلنا على طريق مستقيم ليس فيه التباس ولا عجاج. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والسراج الوهاج صلى الله وسلم وبارك عليه عدد ما تعبد متعبد وكلما أما البيت حاج وعلى آله وأصحابه والأزواج والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون إن الحج بلا مراء مجسد الوحدة الوحدة بين المسلمين إن كل شعائره ومشاعره تدعو إلى الوحدة والتوحيد تلبية ولباسا وتنقل الجماعية بين المشاعر في مناسك موحدة وحدة تتخطى حدود البيئة والجنس واللغة إنه توحيد للوحدة الجامعة لكل من ينتسب لهذه الأمة المسلمة. في الحج تحقيق منافع كبرى يشهدها المسلمون في مناسكهم ويذكرون اسم الله عليها منافع عظمى لا تقع تحت حصر وتتجدد في كل عصر. إن أمة الإسلام وهي تكتوي بلهيب الصراعات والنزاعات بحاجة إلى فتح الحج والدخول في حرم الله وحرماته لتتخلص نفوس أبنائها من الأنانية والبغضاء والكراهية والشحناء. أخوة الدين ورابطة الحرم تفرض التناصر بين المسلمين لا تناصر عقديات عمياء ولكن تناصر المؤمنين الصالحين المصلحين لإحقاق الحق وإبطال الباطل ورد عدوان المعتدين. وإن من منغصات هذا العصر وبذور الشقاق فيه بين المسلمين مصطلح السياسة والأنشطة السياسية. هذا المصطلح العابر هذا المصطلح الغامض المتلون وبادئ ذي بدء فإن من المرفوض التفريق بين الدين والسياسة. فالسياسة الصالحة من الدين والدين يحتضن السياسة ويصلحها ولكن السياسة في مصطلحها المعاصر المائع غير المنضبط والمتبصر يدرك أن هذا المصطلح يأخذ ألوانا من المفاهيم في عبث وتلون وتقلب لا يقره فقه صحيح ولا يقبله كريم متزن. لقد جعل بعض الناس من مفهوم السياسة العابث ووسواسها سبيلا للمجاهرة بمهاترات كلامية وهتافات لشعارات فئوية وإحياء لنعرات جاهلية بل إن فيها دعايات مبطنة لأشخاص واتجاهات بل رفع صور لرؤساء وزعامات. إن رجل العلم وثق يخشى أن يشبه هذا أعمال الجاهلية الأولى الذين جعلوا من حجهم مواسم للمفاخرة وتعداد الأمجاد والغارات والثارات. ومع الأسف فإن هذا من وساوس هذه السياسات المتلونة وأوهام تلك الدعوات المتقلبة بل إن منها سياسات ظالمة جائرة تحمل صاحبها على اقتراف المظالم والجرأة على الإلحاد في الحرم وانتهاك حرمة المقدسات. إن هذا شيء يجب أن يترفع عنه أهل الإسلام وينبغي أن يفرق بين هذا وبين التوجه الصحيح في إفادة هذه الجموع الهائلة والحشود المتكاثرة واستغلال المناسبة الاستغلال الصحيح لإيصال النافع لها لهذه الأمة وهذه الجموع وتأكيد عقيدة التوحيد ورباط الوحدة والتذكير بفرائض الإسلام وحرمات المسلمين في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وحفظ حقوقهم والدفاع عن قضاياهم. ألا فاتقوا الله رحمكم الله واستمسكوا بدينكم واعتصموا بعروته الوثقى وحبله المتين